الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بلوغ المرام للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا الكتاب صنفه الإمام لأجل الحفظ، لأجل أن يحفظ، وقد جمع فيه رحمه الله أحاديث الأحكام، فسماه بلوغ المرام. المرام يعني المراد الذي يريده الإنسان، يسمى مراما ويسمى مرادا، يعني بلوغ مرادك يا عبد الله في هذا الكتاب، هذا معناه بلوغ المرام، يعني بلوغ المراد. من أدلة الأحكام، يعني أبواب الفقه التي نقرأها، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، البيوع، النكاح، الطلاق، الرضاع، النفقات، الحدود، الجنايات، وهكذا، كلها جمع رحمه الله الأحاديث تدور عليها الأحكام، فسماها بلوغ المرام، يعني المراد للإنسان من أدلة الأحكام، يعني الحلال والحرام. جمع في هذا الكتاب 1500 حديث تقريبا. من حفظ البلوغ هذا يعينه بإذن الله على حفظ كتب الحديث، فهذا مدخل إلى كتب الحديث. وكان مشايخنا ينصحوننا به أثناء الطلب بحفظ هذا الكتاب، وحفظه سهل جدا، حفظه سهل جدا، لكن بشرط ألا يستعجل الطالب في الحفظ، لا يكثر على نفسه، لا يكثر على نفسه. يقول السيوطي رحمه الله في تدريب الراوي، قال: كنا نحفظ في اليوم 3 أحاديث، وفعلا كلما كان النصاب قليلا كان أقوى بالحفظ وأثبتوا في الصدر. من تذكر مسألة إلا والحديث يدور في رأسك، حديث، حديثين، 3، 10، 20، تدور سبحان الله. لماذا؟ لأنك بدأت حفظك في بتأني. فأني حقيقة يعني أنصح أخواني بحفظ هذا الكتاب، أنصح أخواني بحفظ كتاب بلوغ المرام، فإن من كان قبلنا من أهل العلم كانوا يحفظونه ويعتنون به. سوف نأخذ بإذن الله في هذه الدورة كتاب الأطعمة والصيد والذبائح. الورقة فيها 5 أبواب، إن شاء الله نأخذ 5 أبواب حتى بإذن الله سوف نأخذ العقيقة بإذن الله والأضاحي، نتيسر هذا بإذن الله اليوم، أو لعل من لها فصلا غدا إن شاء الله سوف نكمل هذه الورقة التي بين أيديكم. قال: كتاب الأطعمة. الكتاب في اللغة، لغة العرب، الكتاب هو كل ما يجمع، كل ما يجمع يسمى كتابا. يقال كتيبة من الجيش، يعني جمعت إيش؟ الجيش. وسمي الكتاب كتاب لأنه يجمع الأبواب والفصول، فسمي كتابا لأنه جامع. لذلك يسمى الذي يجمع الجلود كي يصنع الأحذية يسمى كاتبا عند العرب، بعضهم كان يسميه كاتبا، الآن ذهبت هذه العبارة، حتى قال والكاتبون وما خطت أناملهم. كاتب ما يعرف يكتب، من هو الذي إيش يعمل الجلود؟ والكاتبون وما خطت أناملهم. فالكتاب هو الجمع والضم، والأطعمة جمع طعام، جمع طعام، وهو كل ما يؤكل ويشرب، كل ما يؤكل ويشرب يسمى طعاما. أما ما يؤكل واضح، ما يؤكل نعم يسمى طعاما، والذي يشرب أيضا يسمى طعاما، كما قال سبحانه وتعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، لم يطعمه يعني. وفي مسند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم شفاء سقم وطعام طعم، وطعام طعم، فسماه إيش؟ طعاما، وهو شراب. فالشاهد أن الطعام في اللغة يطلق على ما يؤكل ويشرب. والأصل في الأطعمة كلها حلال، قال تعالى هو الذي جعلكم ما في الأرض جميعا، فالأصل أن كل الأطعمة حلال وكل شراب حلال، هذا الأصل. لا يحرم من الأطعمة ولا من الأشربة إلا ما دل عليه الدليل. أما إذا لم يحرمه الله سبحانه وتعالى ولم يحرمه رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأصل أنه حلال، هو الذي جعلكم ما في الأرض جميعا. هذه قاعدة في باب الأطعمة، كل طعام الأصل أنه حلال وكل شراب الأصل أنه حلال إلا ما دل الدليل على حرمته. الشراب إن كان مسكرا حرم، هذا إذا كان سما يقتل هذا حرم، ولا تقتلوا أنفسكم. أما ما عداه فإنه إذا لم يدل عليه دليل فإنه حلال. كذلك الأطعمة الأصل فيها كله حلال إلا ما دل الدليل على حرمته، كالسباع، كل ناب من السباع كما سوف يأتي في الأحاديث. والأطعمة ثلاث أنواع، الأطعمة ثلاث أنواع. الأول نباتية، النباتات نباتية، هل الأول نباتية يعني نباتات، والثاني حيوانات البحر، حيوانات البحر وهي التي تعيش في البحر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة، يعني كله حلال. وقال عليه الصلاة والسلام عن البحر حديث أبي هريرة أول حديث في بلوغ المرام، قال هو طور ماءه الحل ميتته، هو الطهور ماءه الحل ميتته. فحيوانات البحر الأصل أنها كلها حلال، وهذا هو مذهب المالكية أنها كلها حلال، وهذا مذهب المالكية. أما الأحناف قالوا لا، لا يحل منها شيء إلا السمك، ما عداه ما يؤكل، ضيقوا على الناس، قالوا ما يؤكل من البحر إلا إيش؟ السمك، مع كل شيء ليس سمك فإنه لا يؤكل. الأخطبوط سمك؟ لا ليس سمك، ما يؤكل. إذا ما يسمونه الذي له إيدين، القبقب أو الروبيان، الروبيان نعم، على مذهبهم ما يؤكل، هذا حشرة من الحشرات. فقالوا فقط السمك. الشافعية قالوا السمك يؤكل، أنتم الشافعية تعرفون مذهب الشافعية في الأطعمة، قالوا الأصل كل طعام كل حيوانات البحر تؤكل، هذا إيش؟ السمك. أما غير السمك ينظر إلى مثيله عندنا في البر، إن كان مثيله يؤكل فهو يؤكل، وإن كان مثيله لا يؤكل فإنه لا يؤكل، ما مثلا ثعبان البحر حية، حية البحر، قال هنا ننظر عند الشافعية هل الحية توكل عندنا؟ ما توكل، إذن حية البحر توكل. طيب كلب البحر، كلب البحر، قالوا ينظر، هل الكلب عندنا يوكل؟ ما يوكل، إذن إيش؟ ما يوكل. خنزير البحر ينظر، هل الخنزير عندنا يوكل؟ ما يوكل. وهكذا أقص. فرس البحر، الفرس، الفرس يوكل؟ نعم يوكل، إذن إيش؟ يوكل. فهذه قاعدة عند الشافعية، كل سمك يوكل، وأما غير السمك ينظر إلى مثيله في اليابسة يوكل أم لا. أما لا الحنابلة، الحنابلة، الحنابلة قالوا كل حيوانات البحر حلال كلها بلا استثناء، ما يستثنى شيء إلا ثلاثة. ما هي؟ قالوا الأول التمساح، لأن له ناب، له ناب يفترس، فقالوا هذا من السباع. طيب قالوا والحية لأنها مستقدرة، لأنها مستقدرة. طيب قالوا والضفدع، الضفدع، لأن فيه نهي عن قتل الضفدع، فيه نهي عن قتل الضفدع. إذا نظرت إلى قول المالكية، إذا بهم أقرب الناس إلى الدليل، أقرب الناس إلى الدليل، فقولهم في الأطعمة هو أقوى الأقوال، حتى الفائدة يعني أوسع مذاهب الفقهاء في الأطعمة المالكية، كل شيء عندهم يوكل، كل شيء عندهم يوكل. وأضيق المذاهب الأحناف، أضيق المذاهب في الأطعمة هو مذهب الأحناف. قيل لابن حزم الظاهري رحمه الله الفيل يؤكل؟ له ناب يؤكل؟ قال من استطاع أن يذكيه فليذكيه، يعني الذي يستطيع يذكي الفيل فليذكيه، فله ناب. الشافعية يقولون الفيل له ناب ولا يؤكل، فمن حل يقول استطاع أن يذكيه فليذكيه. فالشاهد إخواننا الأول قلنا، الثاني حيوانات البحر، الثالث هو حيوانات البر، حيوانات البر. وقلنا القاعدة كل شيء كله حلال إلا ما استثني. أولا يحرم أكل كل ذي ناب من السباع، كل ذي ناب من السباع، والناب هو السن الذي بعد الرباعية، هنا سمى الرباعيات، ماذا بعدها؟ يأتي الناب، يأتي الناب. فكل ذي ناب من السباع فإنه حرام. واستثني الضبع، وسوف يأتي الكلام عليه، استثني الضبع وسوف يأتي الكلام عليه. الثاني كل ذي مخلب من الطير أكله حرام، كل ذي مخلب من الطير أكله حرام. قد يقول قائل الآن العصفور له مخلب، أليس كذلك؟ العصافير الصغيرة توكل ولها مخلب، لها مخلب. قالوا كل ذي مخلب يفترس به، يفترس به، هذا قيد الآن، كل ذي مخلب من الطير يفترس به. أما العصفور ما يفترس بمخلبه أبدا، إنما إيش؟ بمنقاره، بمنقاره. هذا ثالثا قالوا من قواعد، كل حيوان نهت الشريعة عن قتله لذاته فأكله حرام، أكله حرام. كل حيوان نهت الشريعة عن قتله، يقول شيخنا الشيخ صالح الحيدان يقول لابد أن يضع قيد لذاته، عن قتله لذاته فأكله حرام، فأكله حرام. ما الحيوانات التي نهت الشريعة عن أكلها؟ عن قتلها؟ الهدهد، النملة، النحلة، الصرد، الصرد هو طائر صغير يأكل اللحم، هذا نهت عن قتلها هذا لذاتها. هناك حيوانات نهت الشريعة عن قتلها لكن ليس لذاتها. يا أيها الآمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ليس لذاته، لأنك أنت محرم. وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. واضح يا إخوان القيد في حيوانات نهت الشريعة عن قتلها لذاتها. النحلة في أي حال ما تقتلها، الهدهد في أي حال. هناك حيوانات لا نهت بسبب أنك إيش؟ أنك محرم. الرابع قالوا كل حيوان أمرت الشريعة بقتله فأكله حرام. كل حيوان أمرت الشريعة بقتله فأكله حرام. يقول الشيخ صالح الحيدان يوضح هنا أيضا ضابط لذاته، لذاته يوضح إيش؟ لذاته. ما الحيوانات التي أمرت الشريعة بقتلها؟ الحية، العقرب، أليس كذلك؟ الغراب أمرت إيش؟ بقتله. الأبقع، الكلب العقور أمرت بقتله، هذا إيش؟ لذاته. طيب إذا أمرت بقتله لا لذاته لسبب من الأسباب، هل يوكل أم لا يوكل؟ مثلا أتاك ثور، هجم عليك ثور، ثور كبير، هنا إن لم تقتله قتلك الثور. إذا قتلته أنت هنا إيش؟ الشريعة أمرت بقتله. الصائل يسمى إيش؟ الصائل. هل إذا أنت قتلته الآن يوكل أم لا يوكل؟ لأنه يسمى صائل، مدفوع بأداه، يسمى صائل. فالقاعدة كل ما أمرت الشريعة بقتله لذاته. أما هذا ليس لذاته لسبب، لأنه صال عليه. هذه أربعة قواعد تحضرني الآن في كتاب لا طمع. نعم أحسن الله إليك. لا وقبل هذا كلامنا الآن تكت قاعدة، قالوا كل ما تولد من حلال وحرام أكله حرام. كل ما تولد من حلال وحرام أكله حرام. مثلا البغل تعرفونه، البغل أبوه حمار وأمه فرس، أبوه حمار وأمه فرس، فخرج إيش؟ البغل لا هو حمار ولا هو فرس، فقالوا هذا ما يؤكل لأنه تولد من مأكول وغير مأكول. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. نعم كل ذي ناب، كل من ألفاظ العموم يعني جميع حيوان له ناب أكله حرام. وقلنا الناب هو إيش؟ الأسنان التي بعد الرباعية. والسباع جمع سبع وهو الحيوان المفترس، جمع سبع وهو الحيوان المفترس، الحيوان المفترس يسمى سبع. فكل ذي ناب من السباع أكله حرام، ما يؤكل أبدا إلا ما اضطرتم إليه، إلا إذا كنت مضطر سوف تموت إن لم تأكل من لحم هذا السبع. هنا أمر آخر، الضرورات تبيح المحظورات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى. نعم. وزاد وكل ذي مخلب من الطير. نعم. وكل أيضا من الفاظ العموم. والمخلب في الأصل هو الظفر، هو الظفر، ويطلق في الأصل المخلب على الطير وعلى الحيوانات، يقال مخلب أسد، مخلب الكلب، هذا في الأصل. لكن بعد ذلك كثر استعمال المخلب للطيور والظفر للحيوان، والظفر للحيوان. هنا قال وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير أكله حرام. قلنا إيش؟ إذا كان يفترس بمخلبه كالنسر كالصقر يفترس بمخلبه. قال الدميري صاحب كتاب الحيوان، قال ما يجتمع الناب والقرن أو المخلب والقرن في حيوان، يقول ما تجد حيوان له ناب وله مخلب، ولا تجد حيوان له ناب وله قرن. الآن وحيد القرن له قرن، له ناب لا، له مخلب لا. يقولون لأن الناب، لأن القرن ما يجتمع مع السن ولا يجتمع مع الظفر. البقر له قرن، ليس له ناب وليس له ظفر، مخلب. وهكذا باقي الحيوانات. الغنم، الماعز الذي لها قرن ما تجد له ناب ولا. فقالوا كل حيوان له قرن هذا ليس له ناب وليس له إيش؟ مخلب. لكن وجد نوع من الأفاعي، وجد نوع من الأفاعي لها قرن ولها ناب، ومعروف أن في القاعدة لها شواذ. وجدت أفعى لها قرن ولها ناب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. نعم، متفق عليه. إيش معنى متفق عليه عند المحدثين؟ انظر يا أخوان، متفق عليه عند المحدثين هو الحديث الذي اجتمع فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الصحابي واحد، مثلا جابر بن عبد الله الصحابي واحد، هذا الشرط. الشرط الثاني أن يكون حديث مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم، مخرج في صحيح البخاري وصحيح مسلم. الشرط الثالث أن يكون اللفظ واحد أو مقارب، أو مقارب. أحيانا يقول ابن حجر في بلوغ المرام متفق عليه واللفظ مسلم، يعني إيش؟ لفظ البخاري مقارب إلى لفظ مسلم. متفق عليه واللفظ البخاري، يعني أن لفظ مسلم مقارب للفظ مسلم. طيب إذا قال رواه الشيخان، يعني البخاري ومسلم في صحيحهما، بلفظ مقارب أو ليس بمقارب؟ واضح هو فرق لفظ مقارب ولفظ غير مقارب. نعم. قال عن جابر، نعم، عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، يعني غزوة خيبر، وهو البلد المعروف بين مكة والمدينة خيبر، نهى عن لحوم الحمر الأهلية. الحمر جمع حمار، والأهلية التي تعيش بين الأهالي، يركبون فوقها أو يضعون فوقها الماء، يعني تستخدم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال إنها رجس، يعني نجسة، يعني نجسة. والحمير نوعان، الحمير نوعان، حمير أهلية، حمير أهلية والتي تعيش بين الأهالي، هذه ما توكل حرام، وحمير وحشية، حمير وحشية والتي ما تعيش بين الأهالي وهذه أكلها حلال، أكلها حلال. قال وأذن بلحوم الخيل، يعني رخص عليه الصلاة والسلام بلحوم الخيل. نعم الخيل يجوز إيش أن تؤكل، يجوز أن تؤكل. قالت أسماء رضي الله عنها كما قاري نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأكلناه، نحرنا إيش فرسا وأكلنا في أحد الدول في آسيا المغول منغوليا ما يأكلون إلا لحم الخيل فقط ولا يشربون حليب إلا حليب الخيل، ولحم الخيل تراه أحمر مهما يطبخ يبقى أحمر، فهم ما يأكلون إلا لحم الخيل ولا يشربون إلا حليب الخيل. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وفي لفظ للبخاري ورخصه، نعم يعني ورخص في لحوم الخيل، يعني أن توكل في لحوم الخيل أن توكل. يوجد هنا لحوم خيل توكل؟ لا يوجد. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وعن ابن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. نعم الأصل أن الحشرات ما تؤكل، الحشرات ما تؤكل، لكن الجراد مستثنى، الجراد مستثنى. والجراد هو إيش؟ الحشرة المعروفة، الحشرة المعروفة موجودة هنا، ها؟ الجراد موجودة، فكانت العرب تأكله، تأكله. قيل للإمام أحمد بن حنبل الجراد يذكى أم لا؟ فضحك، يعني لو جبنا جراد كثير متى تذكي؟ فضحك رأه، فقال يوضع في القدر ويقلق عليه، يعني هو حي، فكانوا يعني يأكلونه العرب، يأكلون الجراد، وطعمه حقيقة يعني ليس مستساق، أكلناه مرة طعمه صعب، ما تستطيع أنك تأكله بسرعة. فالشاهد أن الجراد يجوز أكله. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وعن أنس في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بورقها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. نعم وفي قصة الأرنب، وهذا في بيان إيش؟ جواز أكل الأرنب. وقلنا القاعدة أن الأصل في كل الحيوانات أنها تؤكل مباحة إلا ما دل به على حرمته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل إيش؟ ورك الأرنب، يعني رجله عليه الصلاة والسلام. ذكر الدميري في كتاب الحيوان أن هناك 4 حيوانات تحيض، تحيض لك منها إيش؟ الأرنب. قال الأرنب يحيض، والخفاش يحيض، قال والضبع يحيض، والإنسان يحيض اسمه، والمرأة تحيض. ذكر هكذا في كتاب الحيوان. فالرافضة ما يأكلون الأرنب، يكون يحيض ما نأكل الأرنب، هؤلاء يحرمون ما حل الله. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسردة، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. نعم هذا كل ما نهى عن قتله فأكله حرام. قلنا إيش نهى؟ إيش نهى لذاته؟ نهى على الصام عن قتل النملة. طيب إذا كانت النملة مزعجة تؤذي هذه تقتل، يسمى الصائل، يسمى الصائل. والقاعدة كل مدفوع بأذاه لا حرم له ولا قيمة، هذه قاعدة فقهية احفظوها، كل مدفوع بأذاه، يعني أنت قتلته لأجل إيش؟ أذاه، ليس له حرمة ولا قيمة، لا حرمة له ولا قيمة. مثلا نمل عندك في البيت، أذاك هذا النمل، والنبي سلمناها عن قتل النمل، هنا يجوز إيش؟ يجوز قتله، يجوز قتله لأنه مدفوع بأذاه. جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء، لعلكم تعرفون الحديث في البخاري، فأمر بقتل النمل، فأوحى الله إليه هل لا كانت نملة واحدة؟ إيش معنى هذا؟ أن الذي المؤذي هو الذي يقتل، يعني هل قتلت التي قرصتك؟ فقال العلم في بيان أن المؤذي يقتل، كل مدفوع بأذاه لا حرمة له ولا قيمة. ليش له حرمة ولا قيمة؟ ليش له قيمة؟ يعني ما تدفع لصاحبه مال، ما تدفع له. مثلا ثور هجم عليك الثور وقتلته، ما تدفع قيمة لصاحبه، لا كاد يقتلني، واضح واحد معنى لا حرمة له ولا قيمة. فهذه أربعة، أنا النملة والنحلة العسل، النحلة والهدهد، الهدهد والصرد، الصرد طائر صغير يأكل اللحم، يأكل اللحم، طائر صغير قالوا يأكل اللحم يسمى الصرد، الصرد بالدال. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنهما: الضبع سيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. نعم، هذا الحديث في الضبع، قلنا الضبع مستثنى من ذوات الأنياب، ذوات الأنياب استثنية لهذا الحديث، حديث جابر رضي الله عنه، وأصله في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام سئل الضبع يوكل؟ قال: نعم. قال: نعم. قال بعض العلم: هو ليس الضبع الذي يعرف الآن الذي يأكل الجيف، الآن هنا في الغابات عندكم يأكل الجيف، قالوا ليس هو، هذا قول والله أعلم. والضبع اسم للأنثى، اسم للأنثى، والذكر يسمى ضبعان، يسمى ضبعان، كالثعلب اسم للأنثى، والذكر ثعلبان، ثعلبان. ذكر الدميري في كتاب الحيوان شيء غريب، يقول: الضبع سنة يكون ذكر وسنة يكون أنثى، شيء غريب. ذكر في كتاب الحيوان أن الضبع يقول سنة يكون ذكر وسنة ثانية يكون أنثى، يحمل ويلد، الله أعلم، يعني شيء غريب. نعم، فالشاهد يا إخوان الحديث في بيان أن الضبع مستثنى من ذوات الأنياب. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الكنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طاعم الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنها خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. نعم، ابن عمر عن الله سئل عن القنفذ، القنفذ معروف الذي له الشوك تعرفونه، فقال أنه حلال. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعم لكون ميتة أو دون خنزير، الآية. يقول: ما أعرف أنه فيه نهي عن أكله، فقال شيخ عنده، من هذا الشيخ؟ هذا الآن مبهم، هذا إيش؟ مبهم. المبهم عند المحدثين ينقسم إلى قسمين، المبهم مبهم متن ومبهم سند، اثنان. مبهم في المتن، قال رجل يا رسول الله كذا وكذا، قال رجل يا ابن عمر ما حكم كذا وكذا، فقال ابن عمر كذا وكذا، هذا يسمى مبهم متن، وهذا لا يضر في صحة الحديث، لا يضر في صحة الحديث، لأن الإسناد متصل. مثلا عن نافع قال رجل لابن عمر، يعني نافع كان إيش؟ كان موجود. والإخوة عن ابن الزناد عن الأعرج أن رجلا قال يا أبا هريرة، متصل الإسناد. هذا كان إيش في المتن. الثاني إذا كان في السند، الإبهام كان في السند، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول إذا كان في طبقة الصحابة، هذا ما يضر بالإجماع في السنن عند أبي داود وغيره، موجود هنا في بلوغ المرام، عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. هنا لا عرفنا اسمه أم لم نعرفه، لا يضر، الصحابة عدول بإجماع الأمة. هذا كان إيش؟ طبقة الصحابة. الثاني إذا كان في غير طبقة الصحابة، تابعي مثلا، تابع تابعي، وهذا يضر في صحة الحديث، هذا يضر في صحة الحديث. لذلك هذا الحديث ضعف لهذا الشيخ. من هذا الشيخ؟ لا يعرف. فقال شيخ كنت عند أبي هريرة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نهى عن قتل القنفذ. من هذا الشيخ؟ لا يعرف، فضعف الحديث. فالإبهام إن كان في السند، إن كان دون الصحابة، هذا بسبب من أسباب ضعف الحديث. لماذا؟ فيه مبهم، والمبهم هو الراوي الذي لم يسم، الراوي الذي لم يسم، قال رجل، هذا يسمى مبهم. وتنازع وتنازع المحدثون في الإبهام بصيغة الجمع. مثلا قال أشياخ من دار السلام، أشياخ يعني ما هو ليس شيخ واحد، أشياخ دار السلام فيها أشياخ كثير. مثلا قال ما اسم هذا الحي، ها؟ لا لا هذا لا لا هنا. قال أهل لا لا، لا لا كثير، فيهم الصالح وفيهم التقي وفيهم غير الصالح، كثير لا لا، وهم حي مسلمون. فجيش بصيغة الجمع، هذا اللي اختلفوا فيه هل يقبل أم لا. مذهب البخاري أنه يقبل، وروى حديث فيه صحيح في كتاب الأضاحي، حديث قال ساق بسنادي عن هذا الحي من جهينة، حي كامل من جهينة، قالوا أن عروة البارقي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا، الحديث. فاستدل به البخاري في أصول صحيح. فذكر ابن حجر خلاف المسألة هذه. هناك من علماء من قال الإبهام بصيغة الجمع يقبل، هو مذهب البخاري، ورجح العيني ورجح السيوطي والحجاوي من الحنابلة، والشيخ الألباني رحمه الله كان يصحح الحديث كانت بصيغة الجمع. وهناك من المحدثين من كان يقول لا، كالبيهقي مثلا، كالطحاوي، انتقدوا هذا الحديث على البخاري. فالشاهد ان هذا في هذا الحديث الشاهد انه ضعف لاجل ايش؟ ان فيه راو لم يسم، راو لم يسم. والقنفذ متنازع فيه هل يؤكل ام لا، قالوا انه مستقدر ولا ولا ولا يؤكل، وقال اخرون انه يؤكل لعدم الدليل على حرمته. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدلالة وألبانها، أخرجه الأربعة إلا النسائية وحسنه الترمذي. نعم، الجلالة هو الحيوان الذي غالب أكله النجاسات، غالب أكله نجاسات يسمى جلالة، الحيوان الذي يكون غالب أكله النجاسات يأكل نجاسة، هذا هو الجلالة. وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، لماذا؟ لأن لحمها يسلب فيها النجاسات، أكلها نجاسات. فقال ابن عمر: إلا أن يحبس ثلاثا، يحبس ثلاث أيام ويعطى الطعام الطاهر، يعطى الطعام الطاهر. وكذا كان يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في الجلالة: تحبس في مكان ثلاث أيام، تعطى إيش؟ الطعام الطاهر حتى يطيب لحمها، حتى يطيب لحمها، هذا إيش؟ الجلالة. أيضا قالوا بالنسبة إلى الأشجار، الشجر الذي له ثمار، إذا كان يسقى بالنجاسات، يسقى بالنجاسات، هذا حكم الجلالة، الثمر ما يؤكل إلا إيش؟ إلا إذا سقي الماء الطاهر ثلاث أيام. هذه مسألة إيش؟ الجلالة التي تأكل الجلة يعني النجاسة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وعن ألبانها، حتى ألبانها، إن كانت دجاجة حتى عن بيضها. قال ابن عمر يقول: ما يؤكل حتى تحبس ثلاث أيام. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في قصة الحمار الوحشي، فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، من فوائد المختصرات أنه يختصر على الشاهد من الباب فقط، من يأخذ إيش؟ الشاهد من الباب. حديث أبي قتادة طويل في البخاري ومسلم في كتاب الحج، أنه كان مع أصحابي وراء حمار وحش، فذهب إليه وصاده قبل أن يحرم، فذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل أصحابه: هل أحد أشار له ساعد؟ قالوا: لا يا رسول الله. فأذن لهم إيش؟ بأكله، وقال: اعطوني منه. قلنا قبل قليل أن الحمار الوحشي يؤكل، لكن هنا الحمار الوحش عندكم المخططة أبيض مع الأسود، ليس هذا الذي عندنا عند العرب، لا، هذا ليس عربي. الحمار هذا، حمار الوحش الذي عندنا في العرب لونه رصاصي، رصاصي كهذا اللون، ويعيش في الجبال، يعيش في الجبال، وإذا رأى الإنسان هجم عليه، هجم عليه، هذا الوحش. أما الأبيض المخطط هذا هنا عندكم في أفريقيا، ليس عندنا، نحن ما نعرفه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: نحرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأنا، متفق عليه. نعم، إذا قال الصحابي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعيش هنا أقرهم عليه الصلاة والسلام، أقرهم على ذلك، فهذه سنة تقريرية. ذاك الحديث رواه البخاري وراه مسلم، فيكون إيش؟ يكون مسندا. وقد مر قبل قليل قلنا أن الفرس يؤكل، المالكية قالوا يؤكل لكن مع الكراهة، والخيل والحمير والنغال يتركبوها وزينة، قالوا يتركبوها وزينة، لكن صحيح أنه يؤكل مطلقا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، أكل الضب، الضب هنا غير موجود أبدا، لأنه يعيش في الصحراء، يعيش في الصحراء، وهو حيوان صغير الحجم يعيش في الصحراء، وهو موجود في السعودية كثير في الصحاري، يأكل النباتات، يأكل النباتات فقط، ما يأكل غير النباتات، فهو حيوان نباتي يأكل النباتات، وكانت العرب تأكله. هنا لا يوجد الضب، لكن فيه بعض الحيوانات شبيهة له، لكن ليش هو؟ هو كأنه سحلية السحالي، لكنه يعني لا يأكل إلا الأعشاب الضب. ابحثوا في اليوتيوب مثلا الضب، يطلع لكم شكل الضب وصورة الضب، وطعمه لذيذ حقيقة، يعني طعمه لذيذ. وذكر ابن القيم في زاد المعاد، ذكر ابن القيم في زاد المعاد فوائد كثيرة للضب، فوائد كثيرة لأكل الضب. انظر زاد المعاد باب الطب النبوي حرف الضاد، ذكر رحمه الله فوائد كثيرة للضب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواه فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصحه الحاكم. نعم، هذا من أدلة الإمام أحمد أن الضفدع لا يؤكل من حيوانات البحر. قال حيوانات البحر تؤكل، قلنا مذهب أحمد إلا التمساح والحية والضفدع. استدل بهذا الحديث الذي رواه أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الضفدع أن يقتل هو كي يتخذ الدواء، قال لا، صحه الحاكم. فهذا في بيان أن الضفدع يحرم أكله. وقلنا أن كل حيوان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله لذاته فأكله حرام. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله: باب الصيد والذبائح. باب الصيد والذبائح. الصيد هو اقتناص حيوان متوحش مأكول، هذا الصيد باختصار، هو اقتناص حيوان متوحش مأكول. متوحش يعني الذي يعيش لوحده، ليس انه يعني انه يهجم، لا، الذي يعيش لوحده، وان يكون ايش مأكول، شرط انه يؤكل، هذا هو الصيد. ان كان لا يؤكل فهذا لا يسمى صيدا. اذن اقتناص حيوان مأكول، عفوا، متوحش مأكول، شرط يكون ايش متوحش، يكون مأكول. والمتوحش يعني الذي لا يعيش مع الناس، لا يعيش، اما طائر في السماء او يعيش في الغابات، يعيش في الغابات، يسمى متوحش. وشرط ان يكون مأكول، ان يكون مأكول. والصيد جائز، واذا حللتم فاصطاد، الصيد جائز في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عدي بن حاتم رضي الله يحب الصيد، وكان أبو ثعلب الخشني رضي الله يحب الصيد من الصحابة. فالصيد يخو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، وله شروط، له شروط الصيد، له شروط. الشرط الأول الأهلية، يعني أهلية الصائد الذي يصيد، الأهلية، أن يكون مسلما عاقلا بالغا، أن يكون مسلما عاقلا بالغا. أما كان غير مسلم مثلا وثني وأتى بالصيد يبيعه، ما نشتري منه، لا نشتريه منه، إذا كان ميت طبعا، إذا كان ميت الصيد. أما كان من أهل الكتاب فهذا نعم يجوز أكل ما صاده، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. طيب، إن كان مجنون أيضا ما يؤكل ما صاده، إن كان صغيرا أيضا ما يؤكل ما صاده. الأول يكون إيش؟ أهلية الصائد. ثانيا الآلة، الآلة، آلة الصيد، إما أن يكون كلب المعلم، العرب يشهدون في الكلاب المعلم، كلب المعلم أو طائر معلم، الطير لديه طير يسمى مثلا صقر، هذا أيضا يشهدون به طائر، يطلق الطائر على على على الصيد ويمسكه، لا أعلم الموجود هنا أم لا، أو يكون يجرح بحده كالسهم يجرح بحده، أو البندقية يجرح بحده يجرح بحده. إذن إما أن يكون كلب معلم، شرط معلم، يقول ابن القيم يقول هذا فضل العلم، فضل الله حتى الكلاب، المعلم يوكل صيده وغير معلم ما يوكل صيده، يقول شوف انظر كيف فضل العلم، فضل حتى الكلاب بعضها على بعض. والطائر المعلم وآلة الصيد، هذا كله يسمى آلة الصيد. الشرط الثالث التسمية على الصيد، التسمية تسمي ثم ترمي الصيد، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك المعلم فسم، قاله لعدي بن حاتم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. زاد الحنابلة الشرط الرابع، قالوا القصد، قالوا القصد أن يكون قاصدا الصيد، قاصدا الصيد القصد، أما كان ليس لك قصد فهذا لا يجب. مثلا إنسان معه بندقية وضحى هكذا ثم أطلق، وإذا بصد قد وقع، يقول هذا لماذا لم يقصد الصيد، لم يكن قاصدا الصيد، هذه شروط الصيد. أما الذبائح جمع ذبيحة، جمع ذبيحة، وهو قتل أو قطع عفوا، وهو قطع الحلقوم والمريء والأوداج من الحيوان، قطع إيش؟ المريء والحلقوم والأوداج من الحيوان. الحلقوم والمريء هما إيش؟ مجرى النفس ومجرى الطعام، والودجان هما إيش؟ هما العرقان، هنا في البهيمة تراهما عرقان على جنب، هنا عرق وهنا عرق، يسمى الودجان، الودجان. قال هو قطع الحلقوم والمريء والودجان من الحيوان المأكول، من الحيوان المأكول، هذا يسمى الذبح. والذبح ثلاث أنواع، النحر وهذا خاص في الإبل، النحر وهو الطعن، النحر يسمى الطعن، يطعن هنا في يسمى اللبة، في كتب الفقه يسمى اللبة، واللبة هو آخر العنق، آخر العنق، الإبل لأن رغبة طويلة في الذبح إيش في آخر العنق، كالزرافة هنا إيش الزرافة مثلا يطعن في آخر عنقها يسمى اللبة، لبة يسمى النحر. والذبح، الذبح يكون للغنم والبقر، هو الذي ذكرناه الذبح. والثالث يسمى العقر، يسمى العقر، العقر، والعقر يكون في الصيد، وهو ذبح الحيوان في أي موضع من بدنه، في أي موضع من بدنه، في الرأس، في البطن، في أي موضع يسمى العقر. قوم صالح عقروا الناقة، عقروا الناقة يعني رموها من بعيد فعقروها. والذبح أيضا يجوز بشروط، الأول أهلية الذابح كما الصيد، الأهلية أن يكون مسلما وأن يكون إيش قلنا عاقل وأن يكون بالغ، ليس صغير سن، لكن إن كان من أهل الكتاب نعم يجوز على الصحيح. الثاني الآلة أن تكون محددة، ليس ضربا يضرب الحيوان كما يفعل في بعض البلدان، ولا صعقا في الكهرباء، هذا كله حرام، ولا خنقا، هذا أيضا حرام. أو رمى عصا على الصيد وأصابه ومات الصيد، يقول أيضا حرام. لا بد إيش أخوة بارك فيكم أن يكون إيش الآلة التي تكون محددة، تكون محددة. والثالث التسمية، لا بد أن يسمي على الذبح، والتسمية واجبة. قال الحنابلة والشافعية تسقط في الجهل والنسيان، تسقط في الجهل والنسيان. وقول آخر للحنابلة أنها ما تسقط في الجهل والنسيان، إذا ما ذكيت فإنها ما توكل، لكن الأول هو أصح أنها تسقط في الجهل والنسيان. نعم.